السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك وحبيبك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من أيام يا جماعة، من أيام يعني من أيام قليلة بنتي أصيبت بمرض شديد واضطرينا أنها ندخلها المستشفى، واتحجزت في المستشفى، كان عندها التهاب رئوي، وبنت عندها أسابيع يعني ما كملتش شهرين، وكل شوية إبر بتعطلها، إبر عضل، بنت عندها شهرين. بنتك يعني تخيل لو أنت بعطفة الأبوة، المنظر وحالة قلبك، الحقنة كأنها مش في جسمها، الحقنة كأنها بتدخل في قلبك، وكل شوية ممكن يجي لي اتصال البنت حالتها خطر، تعالى شوفها قبل ما تسافر أو تروح تدي درس، لأن يعني البنت حالتها خطر، أنت فاهم. والواحد أيامها كان في توتر وحزين، ولما يجي ميعاد الحقنه بتاعت البنت احس ان انا يعني قلبي بيتقطع على بنتي، وكاني والله العظيم يا جماعه والله كاني الاول مره بقرا قول الله سبحانه وتعالى: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر. قلت يا مسني، سيدنا ايوب يقول لي ربنا مسني. سيدنا ايوب بقى له 18 سنه اولاده، عيل من عياله مات، ماله دينار من ماله راح، صحته ابتلي في ظهر جسمه وباطنه. سيدنا ايوب يا جماعه ابتلي بلاء ما فيش حد في البشريه كلها ابتليه عليه السلام. سيدنا ايوب بعد 18 سنه في هذه الالام المزمنه اللي ما فيش مريض في بلادنا واحد عانى من امراض والام سيدنا ايوب، بعد 18 سنه فقدان لماله ولاولاده، بعد 18 سنه فرفضه القريب والبعيد، الناس كلها خافت منه وبعدت عنه، وكل الناس تنكرت ليه وما حدش قرب منه ولا اديله اي خدمه، بعد 18 سنه بيقول لربنا مسني. مسني ده يعني كان واحد ماشي حاجه كده نسمه هوا جت جنبه، واحد خبط فيه خبطه خفيفه. قلت حسيت ساعتها يا جماعه، حسيت ساعتها ان اللي بيحب ربنا، اللي بيحب ربنا بيحب اي حاجه من عند ربنا، ما بيحسش بالابتلاء لان نظر قلبه للمبتلي، ده اللي ابتلاني ده حبيبي، اللي بيربيني، اللي بيوليني، اللي كل نعمه في حياتي منه، اللي من لحظه ما كنت نطفه هو راعاني اعظم رعايه. اللي بيحب ربنا يا جماعه بيحسش بالابتلاء. لاول مره احس ان حب ربنا ممكن يغير حياتي فعلا. حسيت ساعتها ان اللي عايش مع هم الاخره ما بيهموش اي مشاكل من مشاكل الدنيا. الا هو يجي ايه اشد مرض في شربة من شربات الحميم؟ هو أشد ابتلاء يجي إيه في بخار المهل بس اللي بيشوي الوجه، فما بالك بالموت لما بيسقط في الجوف والعياذ بالله؟ هو أشد ابتلاء ولا فقد ولد ولا أي أزمة ولا مشكلة تيجي إيه في حبسة في زنزانة من سلازين جهنم دقيقة واحدة؟ هو فقدان الدنيا واللي فيها يجي إيه في غمسة نار واحدة؟ الإنسان بيفقد فيها ذاكرته لأي موقف نعيم مر بيه؟ هو أي ابتلاء ولا أي مرض ولا أي ألم يجي إيه في ثمرة زقوم واحدة كلها في قاع جهنم؟ هو اي ابتلاء يجي ايه في ضربة مقمع واحدة من حديد تقذفه من شفير جهنم 70 خريف لقاع جهنم؟ حسيت ساعتها ان هم الاخرة بيخليك ما تحسش بمشاكل الدنيا. لو انت خايف من الاخرة، دنيا ايه اللي هتخاف منها وابتلاء ايه اللي هتحس بيه؟ حسيت ساعتها ان اللي مشغول قلبه بالله ما هواش بيتفاعل مع الابتلاء زي اي حد. يعني لو واحد مبتلى ان هو ما بيخلفش بقاله 3 سنين ولكن مشغول بالدعوة ومشغول بربنا ومشغول بالاخرة، هو يرفع ايده وهيقول يا رب كل حاجه، ولكن عمره ما يحس بالمشكله زي اللي ماهوش مشغول بالله. حسيت ساعتها يا جماعه، قلت يا والله يا جماعه، حسيت ان كلمه مسني الضر ديت نزلت على قلبي بلسم شفاء، شفاء من عند الله سبحانه وتعالى. يا رب كلمه واحده في ايه واحده في 6236 ايه ممكن تغير حياه انسان. احنا مع يا جماعه احنا معانا 6236 كنز وعايشين فقرة يا اخوانا، احنا معانا 6236 منجم ذهب مش عارفين نستغلهم، معانا 6236 صفقه مع الملك، كل صفقه اقتنامها بدرجه من درجات الجنه ومش عارفين نصعد. احنا معانا يا جماعه، معانا كلام ربنا سبحانه وتعالى. حسيت ساعتها ان فعلا يا جماعه احنا محتاجين القران قوي، من الادعيه اللي بتهزني في ادعيه الرسول عليه الصلاه والسلام: الرسول لي أدعى كتير، كل دعاء في توسل وتضرع، ولكن في دعاء في درجة توسل رهيبة، استغاثة رهيبة. ما شفت عمري ما سمعت النبي في دعاء بيستغيث زي الاستغاثة. لما بيطلب من ربنا إيه؟ لما بيطلب من ربنا القرآن. الرسول شوفه بيقول لربنا إيه؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أنا حاسس إن واحد بيمرغ وجهه في التراب قدام حد وبيقول له أنا خدامك، أنا عبدك، أنا عبد وابن عبد، أنا عمري ما دقت الحرية، أنا ما أعرفش غير العبودية ليك، أنا أذل الخلق وأفقر الخلق ليك. كأن حد بيمرغ راسه في التراب قدام حد وبيقول له الكلام ده. ناصيتي بيدك، ده أنا بإيدك، أنا ملكك، أنا حكمك نافذ فيا. إيه الذل ده؟ كل الذل ده ليه؟ عايز إيه؟ أسألك، أنا بطلب منك يا رب، أسألك بكل اسم هو لك يا رب. أنا بحس في ديت كأن حد ماسك، والله المثل الأعلى، في هدوم حد بيتوسل فيه، بيقول له أتوسل إليك، أرجوك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. عايز إيه؟ بتطلب إيه؟ إيه اللي أنت عايزه؟ القرآن يا رب، القرآن يا رب، القرآن يا رب، اللي لو دخل قلبي هيخيب قلبي يا رب، القرآن اللي لو جه في حياتي هيطهر قلبي من كل اللي فيه وهينور قلبي، القرآن اللي لو جه في حياتي هيبقى نور صدري وهيملى صدري نور، القرآن يا رب اللي لو جه في حياتي كل خوف وحزن في الدنيا وفي الآخرة هيبقى هيزول تماما. أسألك يا رب، عايز القرآن، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وهبق غمي. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له ربنا القرآن لو جه في حياتي هيغير كل حاجة، هيصلح كل حاجة، القرآن يا رب. عشان كده من أول الليلة يا جماعة إن شاء الله، من أول الليلة إحنا كمان هنقف على باب ربنا وهنهتف بربنا وهنقول القرآن يا رب، عايزين القرآن. أنا يا جماعة لما بتكلم عن القرآن أنا بحس فعلا بكلمة عودة الروح، عودة الروح، روح وبترجع. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ده روح هيحييك وهيحييك وهيحيي قلوبنا. أنا بحس يا جماعة فعلا كفاية نور القرآن علينا، كفاية نور الكتاب ده علينا والله العظيم. كنت زمان أيام الكلية أقول أنا عايز لما أصحى بالليل والدنيا مظلمة في الأوضة المصحف اللي محطوط على الترابيزه ينور لي الدنيا كلها، من شده احساس الواحد ان مصدر كل نور في الحياه هو ده. كفايه نورك عليا، كفايه نور القران علينا كلنا. كل يوم الواحد بيزداد في فهم في ايه من كتاب ربنا، بيكتشف فعلا ان القران هو الحل، القران هو الحل. والله يا جماعه القران هو الحل لجميع مشاكلنا. يا شاب اللي عندك مشكله الشهوه، عايز حل الشهوه اقرا سوره يوسف، حتى الشهوه اللي في صدرك وصدرك القران عالجها. يا اللي عندك مشكله في بيتك ولا اسرتك، القران هو الحل. يلي عايز، يلي في ابتلاء وعايز حاجة تشفي صدرك، القرآن هو الحل. قصة سيدنا أيوب، قصة سيدنا يوسف، كلها قصص بتغسل قلبك، القرآن هو الحل. يلي عايز تتربى، نفسك تتربى، نفسك تتربي، نفسك تترقى في الدين وتتربى وتبقى راجل وتخدم دينك وتعمل حاجة للإسلام، القرآن هو الحل. لما تقرأ كلمة سيدنا أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، حسيت أن طعم كلمة أرحم الراحمين من بق سيدنا أيوب عليه السلام غير طعمها من الدنيا كلها. طعمها من واحد بقاله 18 سنة مبتلى ولسه بعد 18 سنة واقف بيقول بحبك يا رب، بحبك يا أرحم الراحمين، غير طعمها من أي إنسان. حسيت يا جماعة أن احنا بنتعامل مع ناس الإيمان في قلوبها جبال، 18 سنة معه الابتلاء بتهدم في جبل حب الله في قلب أيوب وما تدس 18 سنة. زي بالظبط قصة سيدنا يعقوب في سورة يوسف. سيدنا يعقوب لما أخذوا منه يوسف قال إيه؟ فصبر جميل والله المستعان. تمر السنين ورا السنين ويروح يوسف ويكبر يوسف ويتسجن يوسف ويقعد في السجن بضع سنين، ويخرج يوسف ويبقى وزير الماليه ويقعد 15 سنه يطبق الخطه بتاعه انقاذ اقتصاد مصر ووضع مصر، ويروح اخوه يوسف وياخد، ولما يروح منه بنيامين بعد حوالي 35 سنه برضه يقول فصبر جميل والله المستعان. حسيت ان ايه ده؟ 35 سنه معاول الابتلاء قاعده تهد في جبل الصبر والثبات اللي في قلبك يا يعقوب عليه السلام، هو بيتهدش. قلت ليه يا رب؟ عارفين ليه؟ لان الناس دي تعبت يا جماعه، لان الناس دي كانت مستعدة تتعب عشان مقام إيماني واحد في حياتها. سيدنا يوسف عشان بس ارجع إلى ربك لبس في السجن بضع سنين عشان يتحقق في قلبه كمال تعلق القلب بالله تماما، ارجع إلى ربك لبس بضع سنين. عزير في آية في سورة البقرة عشان يوصل لكلمة أعلم وأن الله على كل شيء قدير، دفع 100 سنة من عمره، أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ في آخر الآية قال أعلم وأن الله على كل شيء قدير. بعد السلف كان بيقول أحد السلف بيقول جاهدت قيام الليل 20 سنة وتمتعت بها 20 سنة. يا جماعة كان مستعدين أنه يدفع 20 سنة من عمره عشان عبادة واحدة، عشان يوصل لمعنى واحد، عشان مقام إيماني واحد، عشان قيام الليل. بيقول جاهدت 20 سنة، دفعت 20 سنة من عمري. لما بيوصلوا للمقامات دي بقى ممكن يتهزم. لما تتربى على كتاب بيكلمك عن هؤلاء الجبال، بيكلمك عن هؤلاء القمم، هتبقى إيه؟ هتبقى إيه؟ يا جماعة احنا عايزين نتربى. القرآن هو الحل للتربية. سبب ضعف مستوى الملتزمين في التيار الإسلامي كله هو الانعزال عن القرآن والبعد عن القرآن. أحد الناس اللي أعرفهم بيقول لي، يعني هو قافل حياته على القرآن الأيام دي وحفظ القرآن وتجويد القرآن، فبقول له أنت حاسس بإيه؟ بيقول أنا حاسس إن أنا كنت ماشي في طريق ضلمة، خايف أخط رجلي أحسن تقع في حفرة، خايف أتعامل مع حد من اللي حواليا أحسن يطلع عدو مش حبيب، خايف من آخر الطريق وخايف من كل حاجة في الطريق. فجأة واحد حط إيده على كبس النور، الدنيا نورت، كل حاجة نورت بالقرآن. القرآن نور لي حياتي، القرآن غير حياتي. القرآن يا جماعة، القرآن هو الحل، القرآن هو الحل لكل حاجة. لو انت عند حتى مشاكل الآخرة القرآن هو الحل ليه. مش سورة الملك بتنجيك من عذاب القبر، 30 آية بس من 6236 آية القبر مشكلته اتحلت. مش البقرة وآل عمران بينجوك من عذاب الحر بتاع يوم القيامة بيظللوك، يبقى مشكلة الحر اتحلت بإيه؟ بسورتين من 114 سورة. القرآن هو الحل لمشاكل الآخرة، القرآن هو الحل لجميع مشاكل حياتنا. بس مين اللي يقدر حتى التغيير؟ سورة قاف، سورة قاف دي ياما شباب التزموا بسببها وتابوا بسببها. يبقى القرآن هو الحل في توبة الشباب وعودتهم لربنا سبحانه وتعالى. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول لكم بقى الكلمة الجميلة قوي، الكلمة الجميلة قوي اللي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي. كلمة اقرأ وارتقي ديت يا جماعة القرآن وسر كل ارتقاء، مش بس في درجات الجنة. أهل اقرأ وارتقي في الآخرة هم أهل اقرأ وارتقي في الدنيا. اللي كانوا بيرتقوا بالقرآن في الدنيا هم اللي يرتقوا بيه في مقامات الآخرة. سر كل ارتقاء إيماني في قلبك والقرآن، سر كل ارتقاء في عزيمتك وحياتك وحركتك وفهمك والقرآن، سر كل ارتقاء للأمة هو تطبيق القرآن، سر كل ارتقاء في تربيتك وتربيتك والقرآن، سر كل ارتقاء في درجات الجنة هو القرآن. عشان كده بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ مع بعض من أول الليلة إن شاء الله سلسلة في غاية الخطورة يا جماعة. وأنا بقول في غاية الخطورة وبعني الكلمة، لأن السلسلة دي سلسلة تفسير. فاكرين تفسير الجزء 29، سلسلة بداية الهداية؟ فاكرين أيام ما كنا عايشين مع القرآن وكل مرة بناخد صورة ونبدأ نشوف معانيها ونبدأ نشوف الانبهار بمعاني القرآن الرهيبة وندخل جنة القرآن ونعيش معاها تاني يا جماعة؟ تاني راجعين واقفين على باب ربنا وبنقول له القرآن يا رب، ربيع قلوبنا يا رب، نور صدورنا يا رب، جلاء احزاننا وهمومنا وغمومنا ومخاوفنا كلها يا رب. القران اللي لو جه هيغير حياتنا كلها يا رب، القران اللي هو الحل، الروح، عوده الروح يا رب. عايزين روحنا ترجع لنا، عايزين روح الايمان اللي كانت عند الصحابه، اللي الواحد لما بيقرا قصص الصحابه بيحس انه هيتزلزل من كتر المشاعر الجياشه في صدورهم تجاه الدين وتجاه الاسلام. عايزين الكلام ده يرجع لنا. يرجع لنا ازاي؟ بالروح اللي ربنا نزلها لنا عشان تحيينا، بالقران الكريم يا اخواني في الله باذن الله. عشان كده السلسله الخطيره اللي هنبداها الليله باذن الله سلسله تفسير الجزء 27 تحديدا، من قبلها بكذا صفحه، من اول سوره قاف لغايه سوره الحديد باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. طب انت اشمعنى اخترت الصور دي؟ اشمعنى من قفل الحديد؟ اشمعنى الثمان صور دول؟ اشمعنى الجزء ده من القران؟ ليه؟ عارفين ليه يا جماعه؟ لان لما الواحد عاش مع الايات ده هي اكتشف ان الايات دي لو حبيت تعمل لها شعار حرر نفسك، حرري نفسك، قوم انطلق، قوم يلا، قوم فك القيود بقى اللي مقيدك عن ربنا، قوم بقى وقول له راجع لك يا رب، منطلق اليك يا رب، جاي لك يا رب، هكسر كل قيد بيني وبينك يا رب. انا يا رب كل القيود اللي الشيطان عقدها عليا واللي النفس والدنيا سلسلتني بيها انا هكسرها وجاي لك يا رب. فكرة الجزء 27 كده يا جماعة، فكرة إنسان منطلق لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده مقدمة القاطرة ليها سورة قاف، الكلمة المحورية اللي بتفهمنا الجزء كله، كلمة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. اللحظة الرهيبة لحظة يوم القيامة، لما كل الأغطية اللي كانت معمية عليك اتكشفت، لما كل القيود اللي كانت مأيداك اتفكت، وأخيرا لأول مرة تشوف الحقائق زي ما هي، زي ما ربنا قالها لك. من النهاردة لازم غطاءك يكشف عنك، من النهارده لازم نكسر هذه الاغلال. سوره قاف بتقول لك انت في اغلال مأيداك منعاك انك تنطلق لربنا، يلا اكشف الاغطيه دي، يلا اكسر الاغلال دي. طب اكسرها ازاي؟ اعمل ايه؟ يقوم يجي كل الصور بتاعت الجزء الباقي، كل صورة من الصور ديت بتكسر قيد من القيود اللي حواليك. كل صورة بطريقة في غاية الروعة، كل صورة. يعني صورة الذريات اللي بعد قاف على طول، هي أول صورة. أكبر مشكلة منع الإنسان إيه؟ أكبر حاجة منعت الناس عن ربنا إيه؟ ها؟ أيوة أنا 90% منكم هيقولها فورا، الرزق. مشكلة الرزق تيجي صورة الذريات، تقول لك إن الله هو الرزاق، تقول يلي قيد الرزق منعكم عن ربنا، يلي قيد هم الرزق منعكم عن ربنا، ممنوعين عن ربنا ليه؟ يلا كسر القيد ده وانطلق. كل صورة معركة، معركة مع قيد من القيود اللي مأيدك عن ربنا، من القيود اللي منعك عن ربنا. يا إما هتفهم الصورة وتعيش معاها وتكسر القيد ده في حياتك وتنطلق، يا إما هتفضل متأيد بيه مغلول بيه. تيجي بعد صورة الذريات، يجي بعد كده صورة الطور. صورة الطور بتكلم مين؟ بتكلم اللي فاكرها لعبة، بتكلم المستهترين الذين هم في خوض يلعبون، اللي فاكرينها لعبة يا جماعة، اللي مستهترين بالموضوع، اللي مش عارفين خطورة الموضوع قد إيه، اللي بيلعبوا بالنار، اللي بيلعبوا بالنار، اللي مستهتر بعقبة المعصية، بتكلمه بتقول له إيه؟ هنتكلم وهنقول. بعد كده صورة النجم، صورة النجم بتكلم الإنسان المادي اللي ما بيعترفش غير بالماديات، اللي ماسكاه إيديا واللي شايفاه عينيا واللي سمعاني وسمعه وداني، هو ده بس. بتكلمك بقى اطلع بقى، اطلعي بقى، بطلوا مادية بقى، بطلوا تعلق قلبي بالدنيا وأسباب الدنيا بقى. أنت قلبك مكانه مش هنا، جسمك اللي مكانه على الأرض، إنما قلبك فوق فوق. شوفوا بقى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أنا خدته ورفعته 7 سماوات لحد سدرة المنتهى وفوق سدرة المنتهى، وهينزل الدنيا تاني، هينزل الدنيا تاني بعد ما عاش بجسده فوق، هينزل جسده هينزل بس هيفضل قلبه فوق، عشان يعلمكم كلكم يعني إيه حياة القلب مع الله، يعني إيه انشغال القلب بالله، يعني إيه إنسان طلع فوق ونزل هيبص لكل حاجة في الدنيا إزاي، هيبص للحياة نظرة تانية خالص، نظرة الماديات والأسباب ديت مش هتبقى نظرة حياته. سورة روحانيات، سورة بتقول لك مع الله بقى، خليك مع الله واطلع وبطل مادية، اللي منعه المادية، اللي مكسر قدره المادية. من نمد صور جزء 27، زرت الواقعة. سورة الواقعة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن اللي مأيده قيد فظيع جدا رهيب، ياما ضيع ناس وياما خلى ناس ما تلتزمش. قيد مركزي الاجتماعي، وضعي، اعتباري، صورتي قدام الناس. الناس هتقول لي ايه؟ ده انا من طبقة هاي ليفل، ده انا هاي ستاندرد، ده انا فلان، ده انا مركزي كذا، ده انا قاعد على كرسي كذا، ده انا جوزي عنده كذا، ده انا ابني عنده كذا، ده انا ابني بيشتغل كذا، ده انا ابويا، ده انا الاعتبارات الاجتماعية. ربنا من اولها بيقول اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. ربنا بيقول الموازين اللي انتوا حطتها في الدنيا ديت هي ماشية الدنيا الوقت في ظاهريا، هيجي يوم كل الموازين ده تتلغى. الموازين اللي هي فلان ابن مين وفلان معاه ايه وفلان مركزه ايه، كل ده هيتلغى، كل ده هيتقلب. القيامة هتيجي ناس كانت فوق هتتخفض وتبقى في الارض، وناس كانت تحت هتترفع وتبقى على منابر من نور في ظل عرش الله، هتترفع وتبقى في الفردوس الاعلى سقفها عرش الرحمن. ناس كانت فوق هتتخفض وتبقى ممسوخة زي الحشرات تحت أقدام الناس، هتبقى في قاع جهنم 70 خريف في قاع جهنم، خافضة رافعة. سورة الواقعة بتكلم اللي بيحافظ على مركزه الاعتباري، على مركزه الاجتماعي، على صورته، على وضعه، بتقول له كل ده رايح، كل ده زائل فوق، كسر القيد ده، كسر القيد عشان تنطلق لربنا، كسر القيد اللي منعك عن ربنا ده عشان تنطلق لربنا. كل صورة، كل صورة من الصور يا جماعة بتديك قيد من قيود حياتنا اللي الشيطان عقدها علينا بتتكسر. سورة الرحمن، سورة الرحمن دي بتفكرك ربنا عمل لك ايه؟ ربنا عمل لك ايه؟ ربنا اداك ايه؟ طب يعني بتكسر قد الجحود للنعم؟ لا لا، ده سورة الرحمن دي لسه نتكلم عنها الوقت ان شاء الله، واحنا في الدرس اللي هو مقدمة قاطرة السلسلة، بداية السلسلة، التعريف المبدئي بالجزء اللي احنا ان شاء الله هنفضل شهرين باذن الله نتعامل معاه، واحنا ماشيين في الطريق. انا عايز اعرفكم الاول، انا عايز يا جماعة الاول ننبهر بالقرآن، انا عايز نفهم السلسلة اللي احنا داخلينها دي خطورتها لينا ايه؟ سلسلة فك قيودك بقى، حرر نفسك بقى. رب إني نظرت لك ما في بطني محررة، حر يا رب، ما هوش عبد الشهوة ولا المركز ولا الكرسي يا رب. إمتى لغاية إمتى نفضل مستعبدين؟ لحد إمتى؟ ده عبد الفلوس، وده عبد البنت، وده عبد الولد، وده عبد المركز، وده عبد الكرسي، وده عبد المنصب، وده عبد الشهادة. إمتى هنتحرر يا جماعة؟ إمتى هنعمل أخطر ثورة تحرير في حياتنا؟ إمتى هنخوض معركة التحرير وفك القيود عشان ننطلق إلى الله سبحانه وتعالى؟ كل صورة من أول ما صورة قاف أثرت في عندك القضية وحسستك بخطورة الموضوع جدا، إن كشفنا عنك غطائك هيكشف، اكشفه من الوقت، فك القيود من الوقت، فكها إزاي؟ تيجي كل صورة تكسر قيد من هذه القيود اللي منعاك عن ربنا. صورة القمر بتكلم مين؟ صورة القمر بتكلم الإنسان اللي بيحسبها 1+1=2، الإنسان الدنيوي، الإنسان اللي هاخد إيه وهد ايه بس. انت عايز تعرف هتاخد ايه؟ عايز تعرف المعصية بس. سورة القاف سورة القمر بتتكلم عن الاثر الدنيوي للمعصية، بتتكلم عن اللي هلكوا بسبب معصيهم، بتتكلم عن الدنيا ده انت هتخسر فيها ايه لو بعدت عن ربنا. مش انت بتاع دنيا؟ مش انت حساباتك دنيوية؟ انا هكلمك بالحسابات الدنيوية في سورة القمر، انا هكلمكم بالدنيا. مش انتوا بتوع دنيا؟ هكلمكم بالدنيا وشوفوا انتوا خسرانين الدنيا قد ايه. بعد كده تيجي سورة الحديد، نهاية القاطرة بقى، نهاية السلسلة الرهيبة دي. سورة الحديد المفروض خلاص هم الرزق، الاعتبار الاجتماعي، الجحود المادية الدنيوية، كل ده اتكسر، كل ده اتكسر، الاستهتار والانسان اللي مش عارف انه بيلعب بالنار، كل ده اتكسر. تيجي سورة الحديد اخر حاجة بقى اللي هي بتقولك قوم بقى انطلق بقى. مستني ايه؟ مستني ايه عشان تنطلق؟ مستني ان الدنيا تروح وترجع تندم على الدنيا اللي راحت عليك وانت ما عملتش فيها حاجة لدينك؟ مستني ان الدنيا تخلص وانت ما وصلتش بقلبك لربنا؟ مستنية ايه؟ مستنية انك انت تشوف الدين انتصر واعز بكرة، وكل النساء اتحجبت، وكل التزموا، واهل الباطل اتكنسوا من المجتمع؟ مستنيك تشوفيهم وتندمي ان ما كانش ليكي دور في رفعه الاسلام؟ مستنيه ايه؟ مستنيه ان الاخره تيجي وتشوف السابقات من الملتزمات على منابر من نور بيطلعوا فوق في الجنه وانت واقفه غلبانه بسبب معصيكي وندمانه يا ريت اشتغلت للدين؟ مستني ايه؟ مستنيك تشوف ثواب الاعمال الصالحه وثواب الصفقات مع الملك والناس بتحصدها يوم القيامه وانت ضيعت كل ده؟ سورة الحديد بتيجي تقول ألم يأني، ما أنش بقى، ما أنش بقى أن الأخطية كلها تكشف، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، ما أنش بقى أن الأخطية كلها كشفت بعد الرحلة دي كلها، ما أنش بقى أنك أنت ما عدتش تشيل هم الرزق، ما أنش بقى أنك أنت ما عدتش تبص الوضع وشكلي ومركزي، ما أنش بقى أنك ما عدتش تبقى عبد للكرسي ولا للشهوة، ما أنش بقى أنك أنت تتخلص من ماديتك وتتخلص من الحسابات الدنيوية وتحسبها بحساب تاني، ما أنش بقى أنك تطلع فوق وأنك تفهم وان احنا نفهم كلنا يا جماعه، ما انش بقى ان احنا نبطل ناخدها انها لعبه ونبطل نستهتر في اخطر وضع في مصيرنا بيتوقف عليه مصيرنا كله. ألم يأني ما بين فكشفنا عنك غطائك، التهديد الرهيب، التهديد الرهيب انك تكشفه من الوقت عشان تشوف صح قبل ما ينكشف عنك وتندم لغايه الرحله نهايتها ما نوصل. ألم يأني بعد كل ده لسه ما جاش الوقت؟ بعد كل ده انت لسه مستني ايه بقى؟ وانت لسه مستنيه ايه؟ رحله جميله قوي باذن الله، باذن الملك ان شاء الله ربنا ييسر لنا ونقطعها مع بعض ونستفيد فيها وتبقى فتحة على قلوبنا كلنا وفتحة على علاقتنا بالله وعلاقتنا بالقرآن. يا جماعة انا الوقت مش بتكلم على فالنتاين فيروس ولا فالنتاين انتي فيروس ولا بتكلم على دروس وعظيه، انا بتكلم على معاني المفروض انك عمرك ما تنساها طول عمرك. الكلام اللي احنا نقوله في كل سوره لو انت قمت بعدها قريت السوره وعشت معاها عمرك ما تنسى الكلام ده طول عمرك. اي درس يا جماعه مهما كان رائع هيتنسى بعد شهر، بعد سنه، بعد 10 سنين، الا دروس التفسير والا الكلام في كتاب الله وسنه رسول الله ما بيتنساش، بيفضل لالاف السنين الناس تنتفع بيه لانه خلد بخلود القرآن وبخلوق كلام ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده هنبدأ السلسلة دي إن شاء الله. ولكن قبل النظرة الإجمالية أنا عايز أقول لكم هدف السلسلة إيه؟ أنا هدفي إيه؟ أنا جاي ليه؟ أنا جاي ليه والدنيا بتشتي والشوارع والطريق مطر أنا جاي ليه يا جماعة؟ أنا جاي ليه عشان وقطع المساء؟ ليه يا أخوانا عايزين كل حاجة بلنا هدف فيه وعارفين هدفنا؟ أنا جاي الليلة عشان أقول لكم إن هدف السلسلة دي، هدف السلسلة إنها معركة تحرير، ثورة تحرير. اتحرري بقى، اتحرر بقى، ثورة التحرير من كل القيود اللي بايدانا بإذن الله سبحانه وتعالى. هدف السلسلة اللي احنا داخلين فيها دي ان احنا نبطل بقى المستوى اللي احنا وصلنا له، نبطل المستوى بتاع الملتزمين والملتزمات والراغبين. كل اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي تقعدوا ناس ملتزمين لانك انت عايز تسمع دين، اللي عايز يسمع دين ده عايز يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. كفاية بقى يا جماعة، ده اخ ملتزم وطالب علم ولكن معاملته مع امه زي في غايه السوء، قيامه لليل في غايه السوء، اخلاقه مع الناس في غايه السوء، موازنته ما بين الدنيا ايه ده ليه؟ وده اخ ملتزم ولكن واقع في معاصي الشهوه، واقع في العاده السريه، وده اخ ملتزم وبيدخل على مواقع اباحيه، وده اخ ملتزم ومش قادر يغض بصره، ودي بنت ملتزمه وما بتغضش بصرها، وده واحد ملتزم ولكن كل قضيته الشيخ فلان قال، الشيخ فلان عمل، هو ده يا ابني اللي انت تعبد بيه ربنا، وده ملتزم ولكن كل ما يقابلك يقول لك اعمل ايه؟ ارجع ازاي؟ اعمل انقذ نفسي ازاي؟ حد يا جماعه يدلني، ارجع بقلبي زي اول ما التزمت ازاي؟ وده ملتزم وبيقول الحقوني انا بنتكس، وده ملتزم وبيقول انا تايه مش عارف اطلع. كفايه بقى يا جماعه في المعركه يقول لك لو عايز توقع طياره برصاصه واحده تعمل ايه؟ برصاصه واحده من مسدس عادي عارف تعمل ايه؟ يقول لك اضرب في راس الطيار، في راس الطيارتين راحت. يعني ايه؟ يعني بيقول لك اضرب في راس المشكله، اضرب في المركز اللي المشكله كله تتحل بيه. كل المشاكل دي لو ضربنا في قلب المشكله اللي هو بعدنا عن القران، هو ده سبب كل ده. لو قربنا من القران كل المشاكل دي تتحل. انا بقول لكم كلام واحد مجرب، كلام واحد مشي في طريق هذا الكتاب، كلام واحد حياته من ايام بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى من أكتر من 10 سنين، والقرآن ده حياتي وروحي ومنهج حياتي، ونفسي إن أنا كل كلامي يبقى في كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي محاولة من هذه المحاولات، هدف السلسلة ده إن إحنا نبقى رجالة بقى. لما وقف أبو سفيان تحت جبل أحد والنبي والصحابة بعد معركة أحد مليانين جراح، النبي وشه مفتوح والصحابة أيديهم ورجلهم متقطعة رضوان الله عليهم جميعا وصلى الله على النبي محمد، وأبو سفيان واقف من تحت يقول أفيكم محمد؟ ها لسه عايش؟ لا تجيبوه، لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ لا تجيبوه. أبو سفيان قال أعلو هبل، مدام دول ماتوا خلاص بقى أعلو يا هبل والعياذ بالله، يا رمز الشرك. قال رسول الله ألا تجيبوه؟ نقول يا رسول الله قولوا الله أعلى وأجل. ها؟ فقال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال تجيبوه؟ نقول يا رسول الله الله مولانا ولا مولى لكم، يوم بيوم بدر. عمر بن الخطاب قال له يا عدو الله ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. يعني يا جماعة أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول لأبو سفيان سأل عن أبو بكر وعمر بالذات، إيش معنى دول؟ إيش معنى ما سألش عن حد تاني؟ لأنهم دول الرجالة اللي طول ما هم موجودين في الصف، الصف ده مش هيتهزم أبدا. دول ناس مبنية على القرآن، دول ناس متربية على الكلام ده، هو الصف مش هيتهزم طول ما هم موجودين. إحنا عايزين الناس اللي متربية على القرآن، اللي طالعة رجالة. لما ربنا أراد إنه ينصر النبي ما ادالوش فلوس، ما ادالوش مراكز، ما ادالوش أراضي. لما ربنا أراد إنه ينصر النبي اداله، اداله رجالة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، اداله رجالة. اداله راجل ساقه في الميزان أتقل من جبل أحد ابن مسعود، اداله راجل صوته في الجيش خير من 1000 فارس أبو طلحة، اداله راجل لا يهزم جيش فيه المقداد، المقداد زينا المقداد. اداله رجالة يا جماعة. يا جماعة بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام مات الدين انتشر ازاي؟ الدين انتصر ازاي؟ ده النبي مات والردة والفرس والروم والغساسنة والدنيا قامت على المسلمين. الدين انتصر ازاي؟ الدين انتصر لأن في راجل وقف في المدينة المنورة يقول والله لأقاتلن ما استمسك السيف في يدي، والله لأقاتلن ولو ظللت في مدينة رسول الله وحدي، أينقص الدين وأنا حي؟ وراجل وقف في القدس يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عمر وراجل وقف في العراق يقول إنما نفتح العالم لطاعة الله، سعد بن أبي وقاص. وراجل وقف في قصر رستم يقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وراجل وقف عند شاطئ بحر الظلمات اللي هو المحيط الأطلنطي زمان، وقف عند الشط يقول لو أعلم أن وراء هذا الماء أرضا لخط حتى أفتحها في سبيل الله. رجالة، رجالة. الرجالة دي وقفت ليه؟ لأنها اتبنت على ده، اتربت على ده. هو ده هدف السلسلة، ان النماذج دي تخرج تاني، ان النماذج دي ترجع تاني. هدف السلسلة يا جماعة ان احنا نرجع رجالة ونبطل مشاكل الصف الاسلامي. هدف السلسلة سؤال، لماذا لا تلتزم؟ انت ما بتلتزمش ليه؟ يلي بتسمع ولسه مش قادر تاخد قرار ليه؟ عمرو بن الجموح عنده 4 أولاد وأعرج، أولاده يقولوا أنا كفيك، يقولوا أنا هخرج. خد قرار، خد قرار. سيدنا عبد الله بن حرام عنده 10 بن حرام، عنده 9 أولاد وولد وأرض وبنات، 9 بنات وولد وأرض وديون، ويقرر يخرج في أحد. خد قرار، ما تمنعش ليه؟ لأنه كان فوق أي مانع. سيدنا حنظلة ليلة الدخلة ويوم الصباحية خد قرار. إنسان كانوا بياخدوا قرار ليه؟ ما كانش حاجة بتأيدهم ليه؟ لأنهم كانوا أحرار، كانوا خاضوا معركة التحرير تماما وتحرروا وما بقوش عبيد غير لله سبحانه وتعالى. هو ده هدف السلسلة، ان احنا نتحرر وناخد قرار. يا جماعة هدف السلسلة ان يلي ما بتلتزمش اهي القيود اللي شلك هنتكلم عنها اهو. يلي مش اهي اللي عاوز بس خايف، مش قادر، خايف على رزقك، خايف على صورتك، هنتكلم عن القيود اللي منعك اهو. يلي بتلتزم ومش عارف تطلع ومش عارف تتربى ومش عارف ترتقي، هنتكلم عن سر الارتقاء اهو. هدف السلسله يا جماعه ان كل سوره ان شاء الله بتكسر قيد من القيود اللي مقيدانا عن ربنا، عشان نجري ونقول رجع لك يا رب، رجع لك يا رب، جاي لك يا رب. هدف السلسله ان احنا نعيش مع النبي عليه الصلاه والسلام، مع سيره النبي في اصعب مرحله مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اصعب مرحله مرت على رسول الله؟ المرحله اللي قبل شعب ابي طالب وشعب ابي طالب وبعد الشعب. تخيلوا يا جماعه السلسله دي نازله في الوقت ده، نازله قبل، في صور نازله قبل الشعب، وصور نازله جوه شعب ابي طالب، وصور نازله بعد الشعب في عام الحزن في اشد فتره. ان احنا نعيش مع حبيب الله صلى الله عليه وسلم.

سورة السبق العظيم إلى الله سبحانه وتعالى، سورة الحديد، والمنافقين بيقولوا للمؤمنين، بيقولوا لهم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم كانت الفرصة انتوا ضيعتوها. سورة الحديد بتقول اوعى تضيع الفرصة، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد. الحق الحق انصر الدين والدين لسه محارب، الحق اقفي مع الاسلام والاسلام لسه بيتحارب، الحقي تعففي واشتغلي في الدعوة الى الله والنساء زي ما احنا شايفينهم في الشوارع والنوادي والجامعات، الحقوا الفرصة يا جماعة، الحقوا الفرصة. عشان كده ربنا بيقول وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الفلوس دي انت مستخلف فيها، هتموت واحد تاني يخلفك فيها، وهيموت واحد يخلف فيها، يعني ايه؟ يعني انتهزي فرصة ان الفلوس في ايدك، انتهزي فرصة انك لسه فلوسك في ايدك، بكرة هتبقى انت نايم تحت التراب وفلوسك في ايد غيرك، طلع من الوقت، ما تبخلش على نفسك وتقول ورثتي يطلعولي، اذا كنت انت بخلت على نفسك مين اللي هيجود عليك؟ طلع من الوقت، طلعوا من الوقت يا جماعة. سورة الحديد بتقول انتهز الفرصة، يلا انطلقوا، يلا بعد ما القيود اتفكت وبعد ما الاغطية كشفت وبعد ما الأغلال اتحررنا منها بعد ما بقيت حر، يلا انطلقوا لربنا سبحانه وتعالى. سورة ثلة خطيرة جدا، جزء خطير جدا من قفل الحديد، موضوع في غاية الخطورة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الرحلة إن شاء الله اللي نعيشها في خلال شهرين الجايين بإذن الله مع الجزء 27 مع سلسلة رجع لك يا رب، رجع لك يا رب، مع كل صورة من الصور في مرة من المرات إن شاء الله. عايزين نعمل إيه بقى؟ أنا عايزكم تشتغلوا معايا بقى إن شاء الله. أنا المرة دي يعني بإذن الله أثرت إن أنا ما بدأش بسورة قاف، أثرت إن أنا أديكم مقدمة الأول تمهيدية، عارفين ليه؟ بإذن الله عشان كل أنتوا عارفين إن بعد 7 أيام هنشرح قاف إن شاء الله، تقوم الأسبوع ده كله نشتغل في قاف بقى، نحفظها، تحفظيها، نفهمها، نحاول نسمعها، نحاول نصلي بيها، نتلوها، نعيش معاها، تيجي ان شاء الله الجمعة الجاية تفهمها بقى ان شاء الله، كمان تبقى خلاص ما عادش فاضل غير ان بعد الحلقة تقوم الليل بيها، تبقى الصورة اتحفرت في قلبك وقلبك بإذن الله. عشان كده الاسبوع الجاي قاف ان شاء الله، وكل مره صوره. انا باذن الله المره دي يا جماعه عايز نبقى فريق في هذه السلسله، عشان كده انا كلمت اخواننا في الموقع، موقع الطريق لله، ان نفتح صفحه في الموقع على المنتدى للمشاركات معايا في هذه السلسله. يعني الوقت انا هشرح المره الجايه سوره قاف ان شاء الله، خلاص انت الوقت لما هتقرا تفسيرها هتفهم فيها، هتعيش معاها، هتقراها، تتلوها، هتحس بمعاني فيها، افكار فيها، حاجات رائعه فيها. ادخل على الموقع، ادخلي على الموقع واكتبيها، سواء كانوا من فرق الموقع او فرق النت او الناس بتوع النت، يعني الشباب النت بتوع الرمز الاسلامي عموما، او من اي حد له اتصال بالنت، ادخل واكتب وانا ادخل اخد الكلام ده باذن الله، اشوف انتوا بتفكروا ازاي واشوف وصلنا لفين واستفيد منه. ليه؟ عشان تبقى سلسلتنا كلنا، نبقى بنحضر مع بعض كلنا باذن الله سبحانه وتعالى. فكره هدفها ايه اساسا؟ ان انتوا تشتغلوا اساسا، ان انتوا تشتغلوا اساسا، ان نتعلم بقى ان احنا نبدا نشيل مهمات الدعوه باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني ان شاء الله الاسبوع ده كله هيتفتح ورقه صفحه على المنتدى ان شاء الله في الموقع للمشاركات في هذه السلسله، كل اسبوع المشاركه في الصوره اللي جايه الجمعه الجايه، صوره الجمعه الجايه قاف، يلا بتقوا اشتغلوا الاسبوع ده ان شاء الله، نعيش مع قاف ونعيش مع الجزء 27 كله. يلا يا جماعه نخرج بعد شهرين ان شاء الله بجزء كامل من كتاب ربنا، فرصه ننطلق ونقوم بقى ونبقى صحابه بقى ونبقى رجال مبنيين على القرآن بقى. يلا يا إخواني في الله نعيش مع الله سبحانه وتعالى. التوصيات بتاعت هذه السلسلة هتبقى توصيات كبيرة جدا، ليه؟ لأن القرآن، قرآن يعني تربية صحابة، يعني معهد إخراج رجال عظماء ونساء عظيمات، يبقى لازم يطلب طلبات عالية. فأول طلب هو أن احنا نبدأ نشتغل دعاء من الوقت ونحضر مع بعض إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. الطلب الثاني يا إخواني، ان يعني انا كلمتكم قبل كده لو تفتكروا عن جمعيه تبليغ الاسلام، جمعيه تبليغ الاسلام اللي هي بتجيب القران نسخ مترجمه وتبعته للغرب، يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى عملنا اعلان لهذه الجمعيه على الموقع عندنا بفضل الله، كل شويه ناس بتسلم، ناس بتسلم بفضل الله. يعني الجمعه اللي فاتت، يعني السبت استاذ جامعه في الصين اسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، اليوم اللي قبله راجل من بلغاريا اسلم بفضل الله، اليوم اللي قبله واحد من يونان جاي بيقول انا بقالي 40 سنة ببحث عن الدين الحق، 40 سنة، 40 سنة وانتوا سايبيننا ليه؟ ومحدش بيوصل لنا رسالة الإسلام ليه؟ يعني الوقت يا جماعة اللي عايز يعرف الإسلام يقعد 40 سنة يدرس، مين اللي وصلتولناش الدين ليه؟ الراجل جاي بيستغيث، ولد من أمريكا عنده 18 سنة جاي بيقول أنا إن شاء الله هبقى أحمد الناس التاني أو يوسف إستس التاني إن شاء الله، هتعلم ديني وانشر الإسلام في أمريكا وفي العالم كله. يعني بفضل الله مجهودات مباركة بفضل الله بتقوم بها هذه الجمعية، طبعين 100 كتب عن الإسلام ب 111 لغة، منها كتب أسلم بسبع ألوف مؤلفة، منها الفري قرآن اللي هو القرآن المجاني، يعني اللي هو القرآن مترجم بيبعتوه للناس في أوروبا وأمريكا وكل مكان بفضل الله، وبيسلم ألوف مؤلفة بفضل بفضل الله ألوف مؤلفة بسبب هذا المصحف بس مترجم يبعته لهم. منها كتب ألفها قساوسة أسلامهم، يعني كلام في غاية الروعة ونشر الإسلام بإذن الله. الجمعية أنا عايز أقول لكم رقمها يا جماعة، ركزوا معايا ركزوا معايا، هو الموضوع في غاية البساطة 010، يعني ناس كتير طالبين الرقم ده، يعني جات فرصة أن أنا أقوله بفضل الله، يعني باعتبار بنتكلم في القرآن خلاص ننشر القرآن بقى. 010-6100-335 010-6100-335 مش زي اي رقم، اي رقم بناخده بنتبرع وننسى، لا انا عايزك تسجله معاك لما تيجي تخرج زكاتك في رمضان او بره رمضان اتبرع بجزء منه، انا عايزك تسجليه معاك لما يجي معاكي مبلغ اتبرع بجزء منه. يا جماعه ده صخر في رقبتنا، انقاذ الناس من النار، مصحف واحد تدفع ثمن واحد يسلم بسببه، شوف ثوابك عند ربنا، انقذت واحد من الخلود في الجنه والعياذ بالله، رساله في رقبتنا قدام ربنا. جمعيه تبليغ الاسلام 010-6100-335 بإذن الله سبحانه وتعالى. أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يعني إيه ما ننساش هذا الرقم أبدا أبدا إن شاء الله. 010-6100-335 يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يرزقنا السداد يا رب، وأن إن شاء الله بإذن الله تبقى الفترة الجاية دي بقى فترة تربية حقيقية مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأن إحنا بقى نقرب من ربنا ونبقى رجالة بقى ونحقق كل الثمار ونخوض معركة التحرير ونخرج أحرار، ليس في قلوبنا عبودية إلا لله سبحانه وتعالى. موعدنا الجمعة الجاية إن شاء الله مع سورة قاف بإذن الله. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وخوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعلنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وما تنسوش أبدا يا جماعة إن القرآن هو الحل لكل مشاكل الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.